قال رحمه الله: كتاب الإجارة. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الإجارة. الإجارة مأخوذة من الأجر وهو العوض، وفي اصطلاح العلماء الإجارة هي بيع المنافع، وهذا النوع من العقود ثبت الدليل في الكتاب والسنة والإجماع بمشروعيته. أما الكتاب فقوله تعالى حكاية عن شعيب حينما خاطب موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فهذا أصل في مشروعية الإجارة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقال الله عز وجل في كتابه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية الإجارة، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن نبي الله موسى آجر نفسه على عفة فرجه وطعمة بطنه. دل على مشروعية الإجارة وجوازها. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر. فتجده يقول له: فلان ما تخونني؟ يقول له: والله ما أخونك. يقول: الله بيني وبينك ما تخون؟ يقول: الله بيني وبينك ما أخون. فأعطى بالله أنه لا يخون، فإذا خان كان الله خصمه يوم القيامة. ولذلك تجد العامل يقول لصاحب العمل: نتفق على كذا وكذا، فيتفقان، فيقول له: الله وكيل. يقول: الله وكيل. ثم لا يبالي بالمال ولا يبالي بالشروط ولا يبالي، ويظن أن الله وكيل، تنطلي وتمشي، وهو لا يعلم أن هذه الكلمة يتقحم بها نار الله على بصيرة. ثلاثة أنا خصمهم، تولى الله عز وجل فيها الخصومة. وفي الحديث الصحيح أن رجلا لما وكل الله عز وجل في حق أخيه ولم يجد مركبا لكي يسافر في البحر فيؤدي له حقه، وعجز عن ذلك، اخترط من النخل ثم وضع المال في الخشبة، ثم قال: إني قد عاقدت فلانا وأنت وكيلي في حقه، وإني قد بعثت حقه إليه. فاحتمل البحر ذلك المال حتى وجده صاحبه. من يتوكل الله فأمره عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمه من كنت خصمه: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفيه أجره. يقول له: اذهب اشتكي، تبغى تشتكي اشتكي، ولو اشتكى إلى جبار السماوات والأرض لقسم ظهره وساء حاله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فهؤلاء الضعفاء تولى الله أمرهم. ثلاثة خصهم الله عز وجل، أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته. موضع الشاهد في قوله: من استأجر أجيرا فلم يوفه، ثم انتبه ليوفه. الوفاء في الأجر أن يعطيه ما اتفق عليه كاملا، وأن يوفيه الأجر في الوقت المحدد. ولذلك قد يقول له مثلا: أنا أعطيك مثلا 10,000 ريال إذا فعلت لي هذا الفعل مثلا في نهاية فعلك وعند انتهاء عملك، وأعطيك مالك مباشرة. فإذا به يقوم بالعمل كاملا ويماطله ويؤخره، فيدخل في قوله: فلم يوفه أجره. الوفاء في القدر والوفاء في الزمان، فيراعي الزمان الذي اتفق على إعطاء المال فيه، فلا يتأخر عنه ولا يماطل فيه، وأيضا يراعي القدر فلا ينقصه حقه ولا ينقصه أجره. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الإجارة، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الإجارة، وأن من العقود الجائزة أن يستأجر، سواء استأجره للعمل أو استأجر منه ما يملكه مثل البيت للسكنة أو السيارة للركوب ونحو ذلك، كل هذا داخل في الإجارة وهو مشروع من حيث الأصل. يقول رحمه الله: كتاب الإجارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالإجارة. الإجارة تنصب على المنافع، والفرق بينها وبين البيع أن البيع ينصب على الذات مع المنفعة. وتوضيح ذلك بالمثال، مثلا لو نظرنا إلى البيت، السكن منفعته، والبيت كيان البيت، هذه ذات البيت. فإذا جئت تشتري وتعقد عقد البيع فأنت تملك الرقبة وتملك المنفعة، فمن حقك أن تهدم البيت ومن حقك أن تجدد وتغير فيه، هذا ملكك لأنك ملكت العين ومنافعها. ولكن الإجارة تختص بالمنفعة، فتختص بالسكنة، فتستأجر البيت، تستأجر الشقة، لا تملك إلا أن تسكن فتنتفع، لا تملك الرقبة. وكذلك أيضا مثلا في الفندق، تأتي وتأخذ غرفة تملك أن تجلس فيها فتنام وتأكل فيها وتشرب وترتفق فيها، لكن ما تملك عين الغرفة ولا ذاتها. فإذا عقد الإجارة ينصب على المنافع، وقد تكون المنافع لذوات الأعيان في البيت كالسكن في البيت، وقد تكون في المركوب مثل السيارة والطيارة، الطائرة والقطار والسفن، هذه كلها إجارات. فأنت حينما تقول لو أريدك أن توصلني إلى مكة، لا تملك السيارة التي توصل بها، وإنما تملك أن تركب فيها، منفعة الركوب، فينصب عقد الإجارة على المنافع. نعم. قال رحمه الله: وهي عقد على المنافع. وهي أي الإجارة، عقد أي إيجاب وقبول، وأصل العقد التوثيق والإبرام، فإذا وقع إيجاب وقبول على شيء فهو عقده. إن كان الإيجاب والقبول على النكاح، قال له زوجتك أنكحتك بنتي، فهذا عقد، قال الآخر قبلت، هذا عقد نكاح. إذا قال له بعتك سيارتي ب10,000، قال الآخر قبلت، هذا عقد بيع. فإذا قال له أجرتك عمارتي في المدينة في المكان الفلاني ب10,000 ريال في الشهر، قال قبلت، هذا عقد إجارة. فهي أي الإجارة عقد على المنافع، والمنافع جمع منفعة، فتشمل الركوب مثل ما ذكرنا في السيارات والقاطرات ونحوها، وتشمل السكنة بالارتفاق مثل الفنادق والاستراحات ونحوها، وغير ذلك من المنافع مثل الخياطة والحدادة والنجارة، الأعمال والحرف، كلها منافع تقضى بها المصالح. فإذا أخذ في العقد اتفق الطرفان على المنفعة، قال منافع جمع منفعة، والمنفعة ضد المضرة، وهذه المنفعة تكون من الشخص أو تكون من آلته، تكون من الشخص مثل أن يبني لي أو يصلح سماء مثل السباكة مثل النجارة، فهذه كلها منافع، إذا انصب عليها العقد فهي إجارة. نعم. عقد على المنافع، فخرج بقوله عقد على المنافع العقد على الذوات. نعم. قال رحمه الله: لازم من الطرفين. لازم يعني لا يملك أحد الطرفين فسخة إلا برضا الآخر. إذا تم العقد قال له بعت أجرتك عمارتي ب1,000,000 لسنة كاملة، قال قبلت، فحينئذ إذا قال قبلت وافترق عن المجلس على القول بأن خيار المجلس يقع في الإجارة، ليس من حق صاحب العمارة أن يرجع إلا برضا المستأجر، وليس من حق المستأجر أن يرجع إلا برضا صاحب العمارة. فلو قال له اتفقنا على إجارة عمارة أو دار واتفق على ذلك وتم العقد، لا يملك أحدهما فسخا إلا برضا الطرف الآخر. قال له أريدك أن توصلني إلى مكة، قال بثلاثمائة ريال، وأوصلك بسيارة في هذه مثلا على عين معينة، فاتفق على ذلك ثم أعطاه ثلاثمائة ريال على أن يخرج به بعد ساعة، وافترقا ثم جاء وقال ما أريد، فحينئذ نقول أنت ملزم والعقد لازم. أو قال صاحب السيارة ما أذهب بك، نقول لا خيار لك إلا إذا رضي الطرف الثاني أن يقيلك، فحينئذ له ذلك. لا يملك أحد الطرفين فسخا إلا برضا الطرف الآخر، هذا معنى قولي عقد لازم. نعم. قال رحمه الله لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر، حتى مثلا لو اتفق معه على عملية جراحية كالطبيب أو المستشفى على أن يجري له فحوصات، واتفق معه على أن يقوم بهذه الفحوصات بمئة ريال مثل تصوير الأشعة، ثم جاء وقال لا ما أريد، نقول العقد لازم وليس من حقك فسخ هذا العقد إلا برضا الطرف الآخر، وعليه لا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. نعم. قال رحمه الله الأصل في اللزوم والدليل على كونه لازما عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر وهو عام، فقال أوفوا بالعقود، والإجارة عقد من العقود. نعم. قال رحمه الله ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. ولا تنفسخ الإجارة بموت الأجير ولا موت المستأجر، لو جاء وقال له أجرني عمارتك أريدها للموسم بمليون، فاتفق على إجارتها ثلاثة أشهر بمليون، فتوفي المؤجر صاحب العمارة أو توفي المستأجر، بقيت الإجارة كما هي، ونقيم الورثة مقام مورثهم، لأن البدل يأخذ حكم مبدله ويسد مسده، وهذه قاعدة أن البدل يأخذ حكم مبدله ويسد مسده. ومن أمثلة هذه القاعدة وفروعها الورثة نقيمهم مقام مورثهم فيما له من الحقوق وما عليه، وحينئذ ينزل الوارث منزلة مورثه في الاستحقاق الذي يكون لمورثه، فنقول له أنت تقوم مقام مورثك في هذه العمارة، تأخذها المدة المتفق عليها، ويبقى العقد لازما. نعم. قال رحمه الله ولا جنونه. ولا جنونه، لو أنه جن أحد الطرفين، مثلا لو اتفق مع شخص مثل المثال السابق على إجارة عمارته أو إجارة سيارته، ثم جن صاحب السيارة والعمارة، فإن الجنون لا يفسخ العقد، وحينئذ يبقى العقد كما هو، ويقوم ولي المجنون بعد أن يحجر عليه مقام موليه. نعم. قال رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. لأنه عندنا نص قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا أصل أن العقود اللازمة لا تنفسخ بموت ولا بجنون، كما ذكرنا أن العقود الجائزة تنفسخ بالموت، والجنون كما ذكرنا في الوكالة والجعالة في الوكالة. نعم. قال رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها، لو اتفق على تأجير سيارة على تأجير على أن يستأجر منه عمارة، ثم سقطت العمارة وانهدمت، فحينئذ يتعذر إتمام العقد، ولا يمكن حسا أن يتم العقد لأن العمارة أصبحت غير موجودة، فينفسخ عقد الإجارة بانهدام الدار في أصح قول العلماء رحمهم الله. وإذا خشي الانهدام وظهرت دلائله كان له المطالبة بالفسخ لأنه عيب مؤثر. قال له إن في السقف صوتا، قال وما عليك إنه يسبح الله، قال أخشى أن تدركه رقة فيسجد. فالدار إذا خشي سقوط السقف أو مثلا غرق السفينة السيارة كذلك أيضا، كل هذه توجب الخيار إذا حصل عيبا مؤثر العيب المؤثر. وأما إذا حصل الضرر بتلف العين فحينئذ يحكم بالفساد. ومن هنا يفرق بين الإجارة بالعين، مثل أن يخصص السيارة فيقول له بسيارتي هذه أو بسيارتك هذه، فإنها إذا تلفت يفوت العقد بفواتها. نعم. قال رحمه الله أو انقطاع نفعها. أو انقطاع نفعها، لو كان عنده مثلا مزرعة وأراد أن يستأجرها من أجل أن يجلس في ظلها ويستظل بأشجارها، فاتفق معه على أن يستأجرها منه شهرا أو شهرين على أن يجلس فيها، وهذه المزرعة فيها ظلال صالحة للجلوس، فانقطع الماء وفسد الزرع ولم تعد صالحة للجلوس، انقطع النفع، فهذا مثل انهدام الدار، وعليه فإنه تنفسخ الإجارة. ومنه مسألة إجارة الأرض للزراعة إذا غار الماء من البئر وذهب وجف الماء من البئر يفسخ العقد. نعم. قال رحمه الله وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا. انقطاع النفع أيضا من أمثلته، مثلا لو أنه استأجر عاملا ليعمل وعنده خبرة في العمل، ثم أصابه مرض في عينه، أصاب تلفت يده شلت ولا يستطيع أن يقوم بالعمل، فحينئذ ينفسخ عقد الإجارة على تفصيل في مسألة إجارة الأعيان والمنافع، والبعض يوجب البدل. نعم. قال رحمه الله وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا. وللمستأجر أي من حقه أن يفسخ الإجارة بالعيب، العيب هو نقصان المالية، وقد تقدم معنا ضبطه في باب البيوع، قديما أو حادثا. فإذا كان العيب موجودا في الدار وهو عيب مؤثر جاز له الفسخ. وذكر العلماء سواء كان من الحسية أو غير المحسوسة، والعيب الحسي يكون بتعطيل المنافع والتضرر فيها يجوز له أن يفسخ، وقال له إن هذه العمارة فيها ماء وتبين أن ما فيها ماء، هذا عيب، كان اشترط عليه أن يكون فيها ماء وتبين ما فيها ماء. وكل شرط يشترط المستأجر ولا يجده فإنه يوجب له الخيار. وإذا وجد العيب قديما كان أو حادثا، يعني طرأ وجد، فإذا طرأ وجد أوجب الخيار. مثلا لو أنه استأجر دارا ووجد في الدار عيب يمنع الانتفاع من السكنة بها أو يحصل به ضرر على المستأجر جاز له. مثلا لو أكرمكم الله في طفحت مياه الصرف فيها فأصبحت الرائحة نتنة ولا يمكن له أن يجلس فيها، فهذا عيب ومن حقه أن يفسخ به الإجارة. وهكذا لو خرجت المياه من الصنابير فأفسدت سقف الغرفة والدار ونحو ذلك، هذه كلها عيوب مؤثرة وتوجب الفسخ ما دام أنها تمنع المنفعة أو تعطلها كلية أو تضيق على المستأجر في حصولها. أما العيب المعنوي فذكر العلماء والأئمة ومنهم الإمام القدامى رحمه الله سكن الدار أن تكون مسكونة بالجن، وهذا أمر ثابت، فإذا ظهرت الدلائل على ذلك فإنه يوجب فسخ عقد الإجارة لأنه لا يمكنه أن ينتفع ويحصل عليه الضرر في هذا. نعم. قال رحمه الله ولا تصح إلا على نفع معلوم. ولا تصح الإجارة إلا على نفع معلوم، هذا من شروط صحتها أن يكون النفع معلوما لا مجهولا، فإذا استأجره على منفعة تكون المنفعة معلومة لا مجهولة. والسبب في ذلك أن الجهالة توجب الفساد في عقد البيع والإيجارة. فإذا كان استأجره لبناء يكون البناء معلوما قدره وحده ويضبطه على وجه معتبر، وإذا استأجره لحدادة حدد له المطلوب وعين له المنفعة التي يريدها من في حدادته، ولو استأجره لنجارة كذلك أيضا يحددها ويحدد ماذا يريد، ولو استأجره لقطع أشياء حدد عددها وأطوالها وطريقة القطع بما يحصل به التميز فترتفع به الخصومة ويزول به الغرض. لا بد من كون المنفعة معلومة، فإن كانت المنفعة مجهولة لم يصح ولم تجز الإيجارة، كأن يقول له أعمل عندك في البناء ولا يحدد ماذا يبني، أو يقول له أنا نجار وسأعمل عندك في نجارة البيت ولا يحدد عمله، فهذا عمل مجهول، قد تظن أنه يؤدي عملا كثيرا ويتبين أنه قليل، وقد يؤدي عملا كثيرا فيما لا تحب وأنت تظن أنه سيفعل ما تحب. إذن المجهول يفضي إلى النزاع ويفضي إلى الغرر بضياع حقك، لأنك أنت دفعت المال وتريد مصلحة، فقد يفعل المصلحة غير المصلحة التي تريد، وقد يفعل المصلحة أقل مما تريد، ومن هنا شرع التحديد. فإذا استأجره لبناء جدار حدد طوله وعرضه وطريقة بنائه، ولو استأجره للقيام على دار أو مزرعة حدد عمله الذي يقوم به وحدد المهام التي تطلب من الأجير على وجه تزول به الجهالة ويذهب به الغرض ولا يحصل به الغرض. نعم. قال رحمه الله: إما بالعرف كسكن دار، وتتحدد هذه المنافع بالعرف كسكن الدار مثل سكن الفنادق، فلها عرف في سكناه محددة، مثلا يقال إن الساعة الثانية ظهرا مغادرة، فنعلم أن بدايتها من الساعة الثانية ظهرا إلى نهاية إلى الساعة الثانية ظهرا من اليوم الثاني أي 24 ساعة. وجرى العرف أنه لو جاء في اليوم كاملا أو جاء في اليوم ناقصا أنه يدفع الأجرة كاملة، نحتكم إلى هذا العرف لأن أعراف المسلمين محتكم إليها، وقاعدة أن العادة محكمة. فإذا حدد العرف هذه الأشياء رجع إليها. نعم. قال رحمه الله: أو بالوصف كخياطة ثوب معين. لو قد يكون العرف من الأعراف العامة في الأسواق فيتحدد بها كما في الحرف، وأصحاب الحرف إذا طلبوا لأعمال ومهام لها ضوابط ولها حدود عند أهل الخبرة يلزمون بهذه الحدود والضوابط، فلا نطالبهم بأكثر منها فنظلمهم، ولا يجوز لهم أن يؤدوا أقل منها فيظلم صاحب العمل. وبناء على ذلك فإنها تتحدد بالعرف ويحتكم في كونه قام بالمطلوب أو عدمه إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة يستندون إلى غالب ما يجري في السوق، وقول العلماء إلى العرف يعني في السوق ما جرى عليه العرف بين أهل الإجارة في السوق. فإن كانت حدادة رجعنا إلى أهل العلم بصنعة الحدادة، إذا كانت نجارة فكذلك. فمثلا لو أنه استأجره من أجل سباكة في عمارته، هذه السباكة إذا كانت العمارة جديدة لها ضوابط ولها طرق ولها أمور يعرفها المختصون، فجاء وقام بهذا العمل على الطريقة المعتبرة وقام بعمله كما ينبغي أن يقوم به الأجير، يستحق أجره كاملا. لماذا؟ لأن العرف حدد عمله، ولما سئل أهل الخبرة قال قام بعمله كما ينبغي يستحق. كذلك أيضا لو كان في نجارة فجاء ينجر الخشب لعمارة، أو ينجر مثلا في صنع المفصلات في الأخشاب كالأبواب والشبابيك ونحوها، ففعل فعله كما هو معروف عند أهل الخبرة بالعرف نفسه عند النجارين، فحينئذ يستحق. فقد لا تستطيع أنت أن تحدد له كل شيء، ما تستطيع أن تجلس معه وتقول بطول كذا وعرض كذا، إذن يرجع إلى العرف فلا يجوز أن يبخسك حقك فيفعل لك فعلا دون ما هو متعارف عليه بين الناس، ولا يجوز لك أن تطالبه بهواك وما تشتهي فوق ما تعارف عليه. فإن كانت هناك صفة كمال، بمعنى مثلا جرى العرف أنه يرفع هذا الجدار إلى مترين، وأردت أنت أن يزيد على هذا المترين على هذه المترين شبرا، ليس من حقك إلا بحقه، إلا في حالة واحدة وهي أن تشترط عليه أن يفعل المترين ويزيد عليها شبرا. أما العرف فإنه يدل على أنه حقه يكون كاملا حينما يكون بهذا القدر المتعارف عليه بين الناس. وقس على هذا مثلا حينما يستأجر شخصا يوصله إلى مكة، جرى العرف أنه إذا كان محرما بالعمرة أنه ينزله عند الحرم، فجاء ووضعه على حدود مكة على طرف عند التنعيم، قال له أنا اتفقت معك إلى مكة، مكة معناه أن أوصلك عند طرف حدود مكة، هذا الاتفاق بيننا. نقول لا، ما يصح، لأنه جرى العرف أنه يذهب به إلى المسجد أو يذهب به إلى موقف السيارات، فإذا جاء ينزله دون ذلك كان فيه ظلما، كان في ذلك ظلم للمستأجر. العكس، لو أن العرف جرى أن يوصله إلى موقف السيارات فقال له بل توصلني إلى بيتي، وبيته أبعد من موقف السيارات، إما أن يشترط عليه من الابتداء أو يدفع له الأجرة. إذن الأعراف مؤثرة، فإذا قال له توصلني إلى مكان وجرى العرف أن طرف المكان هو محد الوصول اعتبر الطرف، وإن كان العرف جرى بأنه يوصله إلى داخل المكان لزمه أن يدخل به إلى داخل المكان، هذا العرف. فإذا اتفق على تحديد أقل من العرف أو أكثر من العرف على حسب كان على حسب اتفاقهما. فلو قال له سيارتي الأصل أنني أوصلك إلى عند إلى الحرم، ولكني لا أستطيع لأن هناك زحاما فسأوصلك إلى طرف مكة، قال قبلت، كان هذا الشرط من حق السائق وحينئذ لا يلزم بالعرف، يلزم بالاتفاق. والعكس في الكمال، إذا اشترط أمرا زائدا عن العرف، وهذا غالبا ما يكون من المستأجر. وقس على هذا بقية الأمور. نعم. قال رحمه الله: أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين. أو بالوصف كخياطة ثوب معين، إذا كان العرف فيه أشياء متعددة فيجب أن يحدد ولا يطلق. فإذا قال له فصل لي ثوبا، والثوب تارة يكون على تفصيل، يعني هناك أنواع معددة من التفصيل، ينبغي أن يحدد هذا التفصيل، إلا إذا جرى العرف بتفصيل معين هو الغالب على الناس ويصبح هو الأساس. فإذا قال له فصل لي ثوبا وسكت انصرف إلى هذه الصفات المعروفة، فإن خرج عنها حينئذ يؤثر في العقد ويكون الخيار للمشتري للمستأجر. إذن يتقيد بالعرف، فإن وجد في العرف أكثر من شيء يجب أن يعين ويحدد، لأنه لا يكون فيه إبهام، فإذا تردد بين أكثر من شيء وهي مختلفة في صفاتها فإن هذا يؤدي إلى النزاع، وحينئذ يحدد. مثلا لو أنه استأجر سباكا على أن يصلح شيئا، وكان هذا الشيء يقع على صفات، والعرف فيه أكثر من صفة وكلها أجرتها واحدة، فحينئذ يحدد أي الصفات يريد، وليس له أن يتركه ثم يأتي ويطالبه بالأكمل، لأن الأكمل لا يكون إلا مستحقا إلا بالشرط. نعم. قال رحمه الله: أو بناء حائط. أو بناء حائط، يحدد له الحائط مكانه والقدر في طوله وصفة البناء. نعم. قال رحمه الله: أو حمل شيء إلى موضع معين. أو حمل شيء إلى موضع معين، استأجره ليحمل متاعه إلى مكان، يحدد هذا المكان ويقول كما ذكرنا إذا كان إلى مدينة يحددها، وهكذا إذا كان داخل المدينة نفسها يحدد، حتى لأن العلم مطلوب بالمهمة المتفق عليها في الإجارة، ولا يجوز أن يستأجره على شيء مجهول. نعم. قال رحمه الله: وضبط ذلك بصفاته. وضبط ذلك بصفاته التي تزول بها الجهالة من الطول والعرض والارتفاع ونوعية العمل، كل هذا مطلوب. في بعض الأحيان هناك عدة مواصفات، قد تكون مثلا ثلاثة أوصاف مواصفات، تكون هذه المواصفات على ثلاثة أنواع: نوع أفضل ونوع رديء ونوع وسط بين الأفضل والمفضول أو الرديء. فهذه الثلاث إذا كان لها في أي شيء موجودة في شيء، فإنه ينبغي أن يحدد ماذا يريد منها. وإذا جرى العرف أن العامل يقوم بالوسط، فإنه لا يطالبه بالأفضل إلا بالشرط كما ذكرنا، ولا يجوز للعامل أن ينزل للأرداء إلا إذا اشترط. فإذا لا يظلم ولا يظلم، لا يظلم بأن يؤدي الأرداء فهذا غش وعدم نصيحة، ولا يظلم بأن يطالب منه يطالب بالأفضل إلا إذا اشترط. نعم. قال رحمه الله: أو معرفة أجرته. ومعرفة أجرته ينبغي أن يحدد الأجرة، فلا تصح الإجارة بمجهول. إذا جاء مثلا يستأجر أجيرا للعمل، فينبغي أن يحدد له العمل. يلاحظ فيما تقدم أن التحديد يكون بالزمان في بعض الإجارات. مثلا لو استأجر عاملا في العمل قبل أن ندخل في الأجرة حتى يتضح الأمر أكثر، إذا استأجر عاملا للعمل فتارة يكون التحديد بالزمان والعمل غير محدد، يعني لا يطالب فيه بشيء معين، وهي الإجارة باليومية، وهي المياومة والمسانهة والمشاهرة. فإجارة اليومية مثل الإجارة في السوق، والإجارة بالشهر مثل إجارة على الزرع، يكون عاملا في المزرعة يعطيه أجرته شهريا، والأجرة بالسنة مثل إجارة الدور والعقارات. فتتحدد الإجارة بالزمان وتتحدد بالعمل، وفي العمل تتحدد بالصفة التي ذكرنا أنه لابد من وجود صفات تزول بها الجهالة ولا يكون فيها غرر. وهنا شرع في الركن الثاني وهو الأجرة. الأجرة ينبغي أن تكون معلومة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. ولأن الإجارة عقد معاوضة كالبيع فلم يصح بالمجهول، بمعنى نجري القياس فنقول لا تصح الإجارة بالمجهول بالأجرة المجهولة، كما لا يصح البيع بالثمن المجهول بجامع كون كل منهما عقد معاوضة. فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم البيع بالمجهول ونهى عن الغرر، فإننا نمنع الإجارة كما منعنا البيع بجمع كون كل منهما عقد معاوض، والمفاسد التي من أجلها حرم البيع بالمجهول موجودة في إجارة المجهول، فحرم هذا كما حرم هذا. فلا بد أن تكون الأجرة معلومة، معلومة النوع والقدر. فلو قال له: أريدك أن توصلني إلى الجامعة بكم؟ قال: يا أخي ما نختلف، تفضل السيارة سيارتك. هذا ما يجوز، لأنه ربما إلا إذا كان غلب على ظنه أن الرجل أمين ويثق فيه هذا أمر آخر، لكن من حيث الأصل إجارة بالمجهول ما نختلف، إن شاء الله اللي تجيبه فيه خير وبركة. فإذا جاء يعطيه الشيء اللي يبغي يجيبه اللي هو الخير والبركة لا يرضى به، وقد يكون فعلا أجرت مثله لكن يقول: أنا حقي أكثر. والغريب أن بعضهم يحسن التعامل مع الناس، فإذا رآه دينا قال: إما أن تعطيني كذا أو أدعو عليك، وهو يعلم أنه سيخاف الله عز وجل، وأن الدعاء يعني أنه كما هو معلوم أن الإنسان يخاف من الدعاء عليه، يقول ريال ريالين ما يخالف ولا يدعو علينا. فالمشكلة أن هذا سببه مخالفة السنة. المفروض أن يحدد الأجرة وأن يحدد المال الذي له، فإذا جاء يركب ما يقول له بكم، يقول له بخمسة ريال بعشر ريال. فإن قال له ركب معه وسكت وأوصله إلى المكان لم يجب عليه إلا أجرة المثل المتعارف عليها. فإذا سكت صاحب السيارة وسكت الراكب استحق أجرة المثل. من عادة الناس أن يركبوا مثلا من الجامعة إلى الحرم مثلا بخمس ريال، ففي هذه الحالة لا يستحق إلا الخمس. فلو قال أريد عشرة أريد سبعة لم يجب عليه إعطاؤه، لأنه إذا جرى العرف بمال في مثل هذه السيارة ومثل هذه المنفعة لم يجز أو لم يلزم بأكثر منها إلا إذا جرى بالشرط. فكان المفروض على صاحب السيارة أن يقول أوصلك بسبعة، ومن حقك إذا كنت صاحب سيارة أو صاحب دار أن تطلب أكثر من الأجرة الموجودة في العرف، من حقك هذا مالك. لكن ينبغي أن تعلمه قبل أن يركب وتعلمه قبل أن يأخذ العين المؤجرة أو المنفعة. نعم. قال رحمه الله: وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. إن وقعت على عين فلا بد من معرفة العين. نعم. قال رحمه الله: ومن استأجر شيئا على عين، مثلا قال وأجرك عمارة، لا بد أن يبين أين هذه العمارة. وقال وأجرك عمارة، يقول من طابقين، في كل طابق شقة شقة شقتان وكل شقة فيها أربع غرف، هذه العمارة في وسط المدينة خارج المدينة على شارع كذا، لابد أن يعرف على عين ليستأجرها. أو أرض يريد أن يزرعها، يقول مثلا خارج المدينة وفيها بئر، وهذا البئر مثلا فيه ماء لثلاث ساعات، في ماء 24 ساعة، في ماء ثلاثة بوصة أربعة، لأن هذا يؤثر في الانتفاع من العين، وحينئذ يصدق الإنسان الرغبة في العين ويرى أنها تناسب ويمكنها أن يتحصل على المنفعة التي يريدها أو يمتنع. فإذا لا بد من وصف العين المؤجرة بحيث لا يكون هناك غرر. نعم. قال رحمه الله: ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه. من استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفي ذلك الشيء. لو استأجرت شقة وعدلت عن سكناها، استأجرتها سنة باثني عشر ألفا وعدلت عن سكناها وأعطيتها لابن عمك أو ابنك أو قريبك، تقيم غيرك مقامه لأنك ملكت المنفعة، وحينئذ من حقك أن تأخذها أو تقيم غيرك مقامه، بشرط أن يكون هذا الغير مثلك أو دونك وأن لا يكون فيه ضرر أكبر. وحينئذ إذا تحقق هذا الشرط جاز أن تقيمه مقامك. نعم. قال رحمه الله: فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها. بإجارة أو غيره أو غيرها، من حقك أن تقيم الغير مقامك بنقود، مثل أن يستأجر العمارة لنفسه بمليون مدة الموسم ثم يؤجرها على الحجاج والزائرين، فأقام الحجاج والزائرين مقام سكنى نفسه، فهذه إقامة الغير مقامه لكن بأجرة. وقد يقيم غيره مقامه بدون أجرة كما ذكرنا في القريب كابنه وابن عمه، فوهب له ذلك بدون مقابل. نعم. قال رحمه الله: إذا كان مثله أو دونه. هذا شرط، إذا كان مثله أو دونه، هو يريد أن يسكن وهذا يريد أن يسكن. وأما إذا كان أكثر ضررا منه، مثل استأجر دكانا وقال لصاحب الدكان لصاحب العمارة أو صاحب الدكان: أنا أريد هذا الدكان بقالة، واتفق على ذلك فأجره إياه على أنه بقالة، ثم عدل عن وضع البقالة في الدكان وأجره على غيره، فأراد الغير أن يفتحه محلا للسمكر، وإصلاح السيارات أولا إزعاج، وثانيا فيه ضرر على من يسكن في العمارة، فإذا فيه ضرر. وفي بعض الأحيان قد يؤجر على مثلا أصحاب الحرف والأعمال التي عندهم مكائن فتتضرر العمارة ويتضرر أساسها، والأجرة مع الضرر ليست كالأجرة بدون ضرر، فحينئذ ليس من حقه ذلك لأن ضرره ومفسدته أعظم. ويقاس على هذا بقية المسائل، مثلا في بعض الأحيان إذا أقامه على أساس يستوفي منفعة دونه وتكون هذه المنفعة فيها مثلا رفق للمستأجر، ماذا بيكون الناس تصيح تلتفتون إليهم، خليهم يصيحوا لين صور، ما هذا العلم أجل، إنسان لا يصرح نفسه عنه. نعم. قال رحمه الله: وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. وإن استأجر أرضا لزرع، المزروعات تختلف، بعض المزروعات أعظم ضررا من بعضها، يعني مثلا بعض المزروعات إذا زرعت وبذرت وخرجت يكون حصادها على وجه الأرض دون حفر ودون قلع من الأرض، فهذا لا يكلف صاحب الأرض مؤونة بعد انتهاء المستأجر. لكن هناك مزروعات إذا زرعت وأراد أن يأخذها قلب الأرض وعزقها وأخرج منها ما فيها، فحينئذ إذا انتهى من الإجارة يتضرر صاحب الأرض في إعادة الأرض إلى ما كانت عليه. فإذا استأجر الأرض للزراعة وكان الذي اتفق عليه على أنه يزرعها للحب أو مثلا للكراث أو للبرسيم، ثم أراد أن يزرع فيها المغيبة في الأرض ما يحتاج إلى قلع وحفر وهذا يضر بالأرض، فإنه ليس من حقه ذلك إلا إذا رضي صاحب الأرض أو اتفق على الإجارة بحقها. الشاهد في هذا أنه لا يقيم غيره مقاما إلا إذا كان مثله أو دونه في الضرر. نعم. قال رحمه الله: فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل. أو يخالف ضرره ضرره، يعني مثلا إذا كان الشيء فيه ضرر مماثل لضرر الإجارة ولكنه يخالف ليس هو نفس الضرر، فإنه حينئذ له أجرة المثل، من حق أن يقول أنا اتفقت معك على شيء وأنت غيرت الشيء إلى شيء فيه ضرر أعظم فأنا أريد أجرة المثل. مثلا لو أخذ منه الدكان من العمارة لكي يكون بقالة كما ذكرنا، ثم أراد أن يفتحه للسمكرة أو يفتحه مثلا بآلات لتصليح السيارات أو نحو ذلك، فهذه ضررها أعظم على الدكان وعلى صاحب العمارة. فقال إن العرف جرى أن هذا الدكان إذا أجر لهذه الحرف والأعمال تكون الأجرة 20,000 وأنت قد أعطيتني 15,000، فإذا إما أن تعطيني 20,000 فتزيدني 5,000 ريال وإلا فسخت العقد، يطالب بأجرة المثل من حقه. نعم. قال رحمه الله: وإن اكترى إلى موضع فجاوزه. نعم. أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل. نفس الحكم، يكون هذا في إجارة الأماكن والأعيان وإجارة الدواب، فإذا استأجره لحمل متاع قال له أريد منك أن تحمل متاع أثاث بيت وتوصله إلى جدة، فاتفق ب300 ريال ثم عدل عن ذلك وجاءه بأمر أعظم من المتاع وأثقل من المتاع ويؤثر على السيارة وعلى الدابة، وهذا الشيء مثلا قطع غيار وقال له أريدك أن تحملها وهي ثقيلة، هذه القطع التي يريد منها أن يوصلها قيمتها في إجارة مثلها ب500 ريال واتفق معه ب300 ريال على النوع الأول الأخف ضررا، فنقول له أنت بالخيار إما فسخت أو أخذت أجرة المثل. وهكذا لو قال له أريد منك أن تحمل ثلاجات إلى جدة ثم تبين ثم عدل عن حمل الثلاجات إلى حمل ما هو أثقل منها وأكثر ضررا، فالحكم أن ننظر في هذا الشيء الذي عدل إليه وهو أكثر ضررا فننظر إلى قيمته ونخيره بين أن يفسخ العقد أو يأخذ أجرة المثل. نعم، إذا لم يرضى. نعم. قال رحمه الله: فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. وضمان العين إن تلفت، ضمان العين إذا جاوز محل الإجارة. مثلا في زماننا قال له: أستأجر منك هذه السيارة. قال له: ب100 ريال في اليوم، ولكن داخل المدينة. فأخذها وقلنا مثلا يد يد أمانة ما لم يتعدى أو يفرط، فخرج عن المدينة وحصل ضرر بالسيارة يضمن. وهكذا لو قال له: أريد هذه السيارة لأذهب بها إلى 100 كيلو من المدينة، فقال له: ادفع 100 ريال، ريال عن كل كيلو، فاتفق على أنها 100 كيلو من المدينة، فجاوز إلى 200 أو إلى 150 وجبت أجرة المثل في الزائد، وإن حصل ضرر على السيارة في الزائد وجب ضمانه. نعم، لأن هذه حقوق على حسب الاتفاق، فما زاد فبحسابه. نعم. قال رحمه الله: وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه بالنسبة للأجير، أن يده يد أمانة، فإن تعدى مثلا حمل السيارة ما لم تتحمل فحصل ضرر بالسيارة بهذا الحمل الزائد، وقال أهل الخبرة أن سبب التلف هو الحمل الزائد، ضمن ووجب عليه إصلاح ما فسد. وهكذا لو أنه استأجر عمارة، وهذه العمارة في الدور استأجر منها دورا كاملا كالدور الأول أو الثاني أو الثالث، ووضع في هذا الدور الثاني أو الثالث كتبا ثقيلة أو أشياء ثقيلة فأثرت في السقف حتى تهدم أو حصل منه ضرر ولم يخبره بذلك، فإنه يضمن، لأن هذا فيه تعدي. وقس على هذا من المسائل، إذن هو يد يد أمانة فيما اتبع عليه إلا إذا تعدى. نعم. قال رحمه الله: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. إذا استأجره مثلا باليومية في المزرعة وجعله عاملا في المزرعة، فقام هذا العامل بسقي الماء وإدارة المكينة ومتابعة المزرعة، فلما جاء الصباح يدير المكينة أدارها، فلما اشتغلت حصل ضرر وتلفت المكينة دون تعد ودون تفريط لا يضمن. ولو أنه قال له: خذ هذه السيارة واعمل بها سيارة أجرة، وأعطيك كل يوم 100 ريال، أو أعطيك في الشهر 2000 ريال، فاتفق على أنه يقوم بتشغيل السيارة وتأجيرها أو الباص أو نحو ذلك، فقام بسياقته بالطريقة المعروفة عند أهل الخبرة وحصل للسيارة ضرر، فإنه لا يضمن هذا الأجير الخاص. وهكذا لو جعله يرعى الغنم فقام على رعاية الغنم أو حفظ شيء كأن يقوم على حراسة مكان ولم يفرط ولم يهمل، فإنه لا يضمن ما حصل من غير تفريط ولا إهمال. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ولا على حجام. ولا ضمان على حجام. يكمل. قال: ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم. الحجامة نوع من أنواع الطب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشفاء ففي ثلاثة، وذكر منها شرطة من محجم أو آية من كتاب أو كية من نار ولا أحب أن أكتوي. فالحجام الحجامة نوع من الطب، فإذا حجم الحجام يشترط فيه أولا أن تكون عنده علم، أن يكون عنده علم بالصنعة، وثانيا أن لا يتجاوز حدود الصنعة. فإذا جاء يحجم تكون حجامته بالطريقة المتبعة عند أهل الخبرة. فلو أنه حجم وهو جاهل ضمن، ولو أنه حجم فخالف أصول الصنعة ضمن. إذن قد يكون جاهلا فيضمن لقوله عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، وهو حديث صحيح، فيضمن. لو مات المريض لزمته الدية، فإن قصد قتله كان قتل عمد ويلزم القصاص، لكن إذا كان جاهلا فإنه يضمن جميع ما ينشأ عن طبه من الضرر، حتى ولو أدى إلى النفس فصار الجرح ومات يلزمه تلزمه الدية. الحجام فإذا كان المريض يشتكي رأسه وجرت العادة أن يحجم في موضع معين من الرأس، وهناك موضع آخر فيه خطورة، فحجمه في الموضع الخطر ضمن. وإذا كان في الحجامة أن يشرط 3 شرطات فجاوز إلى 4، فتعب المريض وحصل له ضرر من هذا النزف ضمن. إذن أن يكون عنده علم وأن يطبق هذا العلم، وهو ما يقولون أن لا يتجاوز حدود الصنعة. وكذلك الخاتم، ففي الختان إذا كان عنده علم وشهد له يكون العلم معروفا بشهادة أهل الخبرة، فيجرب ويعرف هل عنده معرفة أو لا. وثانيا أن يكون عمله في الختان موافقا للمتبع، فإذا جاوز في القطع الحد المعتبر ضمن، فجاوز في قطعه إلى الحشفة ضمن. ومن هنا نص العلماء على أنه لا يضمن إذا كان عالما بالختان ولم يجاوز الحد المعتبر. فإذا حصل ضرر فهذا قضاء وقدر، إذا طبق أصول المهنة وحصل ضرر فإنه لا يضمن. وهكذا الطبيب، فالأطباء ومساعد الأطباء كالممرضين وكل من يقوم بمهمة تعين الطب على طبه مطالب بأمرين: أولا أن يكون عنده علم ومعرفة فيتحمل المسؤولية إذا كان جاهلا، وثانيا أن يؤدي مهمته وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة. فإذا أخل بأحد هذين الشرطين فإنه يضمن، وهكذا إذا أخل بهما. والأصل في ذلك قول عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. وبين العلماء وذكر الإمام القيم رحمه الله في الهدي أن قوله عليه الصلاة والسلام من تطبب عام وليس بخاص، فيشمل جميع أنواع الطب، فكانوا عندهم من يطب بالمحاجم وهو الحجام، ومن يطب بمشرطي وهو الجرائح، إلى غير ذلك، من يطب بمفضعه كالخاتم ونحو ذلك، كل هؤلاء يضمنون. ومن أمثلتها الصيدلي مثلا، حتى وكان يصرف الدواء، فالذي يصرف الدواء إذا كان جاهلا وليس عنده علم ومعرفة فأخطأ وصرف دواء غير الدواء المعتبر وحصل ضرر وتساهل في المتبع عند أهل الخبرة. لأن المتبع عند أهل الخبرة أنه إذا شك في حرف من هذه الورقة التي تصله من الطبيب أنه لا يصرف، وأنه ينبغي عليه أن يراجع الدكتور وأن يسأل الطبيب هل يقصد كذا أو كذا، فلم يسأل فحينئذ خرج وأهمل وقصر. فلو أن هذا الدواء حصل من ورائه ضرر ثم جاء واحتج بأن الحرف غير واضح، نقول أنت خرجت عن الأصول المتبعة لأنك أقسمت على أنك تتبع أصول المهنة وأنك ترفق بمريضك وأنك لا تتسبب في ضرره، وهذا كله خلاف ما فعلت. فكان المنبغي أن تتصل بالطبيب وتسأله فيضمن. وهكذا بالنسبة للتصوير بالأشعة، فلو زاد الجرعة خرج عن الأصول المعتبرة، أو قام بالتصوير بالأشعة وهو جاهل وحصل ضرر من تصويره فإنه يضمن. وهكذا بالنسبة لأوضاع التصوير، حتى ولو أن الطبيب طلب منه أن يتصور بالأشعة وليس هناك حاجة، ومثل الذي يشتكي منه المريض لا يصور بالأشعة فأدخل وصور الأشعة وحصل ضرر من تصويره فإنه يضمن. ولو كانت امرأة حاملة ثم أدخلها لكي تصور بالأشعة، فإن المعروف والمتبع عند أهل الخبرة أنها لا تعرض للأشعة، فهذا إهمال، فحينئذ يتحمل. كل هذا ضبطه العلماء رحمهم الله بهاتين الكلمتين: أولا أن يكون عنده علم بالمهمة التي يقوم بها، وثانيا أن يقع عمله موافقا للأصول المتبعة عند أهل الخبرة. وهذان الشرطان يحفظهما طالب العلم، فأكثر المهن وأكثر الحرف يكون الضمان فيها من أحد هذين الوجهين أو منهما معا، إما أن يكون إنسان جاهلا أو يكون متجاوزا للحدود المعتبرة أو مقصر في تعاطي الأسباب، فكل هذا يوجب الضمان. نعم. قال رحمه الله: ولا على الراعي إذا لم يتعد. ولا على الراعي إذا لم يتعد، فالذي يقوم برعاية الغنم ينبغي عليه أن يبذل الأسباب في حفظها. فلو عرف أن هذا الوادي فيه ذئاب فتعد الموضع الآمن إلى الموضع الخطر فتلف شيء من الغنم والقطيع فإنه يضمنه لأنه تعدى، أو قال له صاحب الغنم لا تجاوز هذا الشعيب أو لا تجاوز هذا الجبل أو لا تذهب إلى هذا الموضع فذهب فإنه يضمن، أو قال له لا ترعى في داخل الوادي فإني لا آمن السيل فنزل ورعى فجاء السيل واحتمل الغنم، يجب عليه ضمانها كاملة. إذن هؤلاء أهل الصنعة إذا تعدوا فإنهم يتحملون مسؤولية تعديهم. نعم. قال رحمه الله: ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله. ويضمن القصار والخياط ونحوهما ما تلف بعمله، هذا الأجير الخاص فيما يغاب عليه. لو أنك مثلا طلبت من خياط أن يخيط لك ثوبا وأعطيته القماش، ثم أثناء الخياطة تلف الثوب فإنه يضمن. وهكذا بالنسبة للحداد والنجار ونحوهم. نعم. قال رحمه الله مشترك. نعم. قال رحمه الله: دون ما تلف من حرزه. دون ما تلف من حرزه، كان يسرق منه ويؤخذ دون أن يكون هناك إهمال في الحرز. فالأول الراعي للغنم ونحوه كالختان وخاتم والحجام، هذا يسمى بالأجير الخاص، والثاني الأجير المشترك يعطى لهذا لكي يعمل به في دكانه أو بيته.